يقول من ترك الوقوف بعرفة جاهلا ها عليه أن يحج من العام القابل مثل ما أخبرناكم، يتحلل بعمره ويهدي ويقضي من السنة القادمة. يقول متى يذبح الدم؟ يذبح الدم إذا أحصر، يذبحه ثم بعد ذلك يلبس ثيابه، ما يلبس ثيابه قبل أول الدم. يقول لو وكل شخص لذبح الهدي لكنه تأخر وقال من سيذبح في السنة المقابلة فهل يجوز الفعل؟ لكن يبقى الشخص على إحرامه حتى يذبح. الله يقول فإن أحصرتم فلا تحلون حتى تهدون، فما استيسر من الهدي. يقول في جعل الاشتراط هل يقول محل بفتح الهاء بفتح الحاء أو بكسر الحاء؟ الله يقول حتى يبلغ الهدي محله. يقول إذا نسي رجل الحلقة والتقصير ولبس إحرامه وكان جهلا يعيد لباس إحرام على صفته الماضية يلبس الإحرام ثم حلق ويقصر، وإذا ما حلق وقصر عليه هدي. يقول حادث السيارة يصنف من الإحصار وليس مصدر عنه، في كيف يهدي ويحل؟ حادث السيارة يصنف من الإحصار. يقول ليس المفروض أن يبقى محرما إن لم يشترط؟ لا، على التفصيل السابق يرى المصنف أن يبقى محرم، لكن صحيح أن يهل ثم أن يهدي ثم بعد ذلك يحل. يحل. يقول بعض الناس يشترط في كل حجة وعمره وإن لم يخشى شيئا، فهل هذا يصح؟ مثل ما أخبركم إذا كان يخشى من وقوع شيء يشترط، إذا كان ما يخشى ما يشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط، تأخر بغير إرادته، وهذا لا الزحام اللي هو لا يتصور إلا في ذهاب عرفة فقط، لأن له زمن محدد، الطواف والسعي ما له زمن محدد، لكن لو صادف زحام في الذهاب إلى عرفة وهذا يحدث، وبعض الحجاج ما يدخل إلى يوم عرفة إلى يوم إلى فجر يوم النحر، نعتبرها القسم الثالث، يتحلل بعمره ويهدي ويقضي من العام القادم. يقول الذي لا يوجد معه مال أو لا يوجد هذا هل يصوم 10 أيام؟ مثل ما أخبرناكم يقول مصنف يصوم 10 أيام، وتبه أهل العلم أنه ليس عليه الصيام، وإذا ما وجد يسقط. يقول هل المرأة عندها استحاضة دائمة يجوز لها طواف بالكعبة؟ إيه نعم، ما في بس استحاضة ما تمنع، استحاضة مثل سلس البول. يقول إن أحصره مرض أو ذهاب نفقة، هل هذا الإحصار هل هو خاص بالبيت أو يدخل فيه الوقوف؟ مثل ما أخبرناكم يدخل فيه الوقوف. لا، لو شخص مثلا أحرم وما اشترط لما رأى فيه مثلا نار في عرفة ومنع الناس من دخولها، قال أريد أن اشترط، قل لا، فات الوقت الاشتراط، الاشتراط عند التلبس بالنية. ولو قلنا الاشتراط في أي وقت نقول ما في أصلا نصير لا إحصار ولا فوات، مشترط ما عليه شيء، يعني نقول ما عليه هدي أصلا. يقول قلت فيما سبقنا الحيض مثل الإحصار، نرجو نبين ذلك. هذا رأي شيخ الإسلام أن المرأة لو كانت حائض وما استطاعت أن تطوف طواف الإفاضة والرفقة لن تنتظرها، مثل الناس يسافرون يريدون يسافروا إلى أفريقيا، ماذا عليها؟ على رأي شيخ الإسلام أنها تعتبر محصرة، تذبح الهدي ثم تلبس، وإذا كان السنة القادمة وهي ما حجت تحج. وشيخ الإسلام يرى أن المرأة إذا كانت مضطرة مثل سفر الخارج أو غيره والمرأة عليها العذر أنها تضع شيء يمنع نزول الدم وتطوف، لقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول على المذهب من فقد الهدي يصوم 10 أيام فهل لا يتحلل حتى يتم صومها؟ إيه نعم، يعني ما يتحلل إلا بعد 10 أيام إذا انتهى من الصيام. أقول إذا منع المرأة دم الحيض عن طواف الزيارة وهي مرتبطة بالجماعة وحجز الطائرة، مثل ما أخبر معكم، إذا كانت ما تستطيع مثلا في السنة القادمة تأتي، مثلا في عسر في البلد أرقام ونحو ذلك، ولو جعلناها حكم الإحصار تذبح ثم تهدي ثم تحل، فيلزمها القضاء من العام القادم، وعليه على قول شيخ الإسلام تطوف وهي على حالها على دم الحيض للضرورة. يقول الذي منع من الذهاب إلى عرفة بسبب الزحام الشديد وكان مشترطا فماذا عليه؟ إذا لم يستطع دخول عرفة إلى فجر يوم النحر يتحول إلى عمره، يطوف ويسعى ثم بعد ذلك يتحل يلبس ثيابه ما عليه هدي، ولا يلزم القضاء من العام القادم لأنه اشترط. يقول ذهب الأحناف واختار الشيخ الإسلام المحصر يأخذ حكم الذي صد عن العدو، فماذا عن ذهب الأخرى؟ ذهب الأخرى نفس رأي المصنف، الشافعية في القول القديم والمالكية نفس رأي المصنف. وإذا أمكن أعطيكم، ما نكثر من اختلافات العلماء أحسن، لكن المسائل اللي يرى الإنسان في ذكرها تذكر، ولا ذكر الخلافات. يقول أنا مقصر عن الصلاة الليل وإخواني مثل المقصرين، يكفيك وصية النبي عليه السلام لعبد الله بن عمر قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، وقال عبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه قيام الليل، والليل فيه ساعتان مستجابة، ساعة غير محددة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، حديث صحيح مسلم. الليل من غروب الشمس إلى طلوع الشمس فيه ساعة مستجابة، أي شخص يدعو فهل إذا وفق العبد لها الساعة يستجاب له. وفي الليل زمن وعد النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله قد وعد استجابة عباده فيه وحدد لهم ذلك الزمن، وهو الثلث الأخير من الليل، فهو خير على خير، والعاقل الرشيد لا يضيع ساعات الليل خاصة ثلث منه إلا بالدعاء وتلاوة القرآن والاستغفار. يقول ما الفرق بين الحساب والمناقشة؟ الحساب العرض، المناقشة يدقق فيه فعلت يفعل وفعلت وفعلت، العرض لا، قصرت مثلا في صلاة قصرت في انفاق وهكذا. يقول كيف أقضي ما فاتهم تكبيرة صلاة الجماعة؟ تقضيها على صفتك، يعني لو مثلا دخلت مع الإمام والإمام في التكبيرة الثالثة وانت الآن دخلت معه تكبر وتقرأ الفاتحة أنت، فإذا كبر تصلي على النبي عليه السلام، فإذا كبر تدعو يسيرا ثم تكبر وتسلم. يقول هل لي أن أغتاب من أغتابني فهما لقول الله لا يحب الجهل بالسوء من قول لمن ظلم؟ لا، من أغتابك فقد أحسن إليك، أعطاك حسنات، فلا تغتابه وتسيء إلى نفسك تضيع حسناتك. يقول الذي يصلي آخر الليل 3 ركعات إلى 7 ركعات هل هذا قام الليل؟ نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وتر يحب الوتر، حتى لو قام الشخص بركعة واحدة يسمى قام الليل. إذا كان الشخص ما يستطيع أن يقوم قبل الفجر يوتر قبل هنا ويسمى قام الليل، كما قالت عائشة من كل الليل أوتر نسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، يعني آخر شيء الذي استمر عليه كان آخر الليل. يقول متى ينام الشخص حتى يستيقظ يقوم آخر؟ إذا انتهى الدرس نم، يكون قدامه 6 ساعات 5 7 ساعات. إذا كان الشخص نومه ثقيل ما يستطيع يوتر قبل أن ينام، المهم الوتر لا تتركه. استغفر الله استغفر الله. يقول هل ترديد القرآن للحفظ يعتبر من الذكر؟ نعم، القرآن هو أعظم الذكر. يقول هل الساعة تتغير كل يوم؟ يعني يقصد ساعة الليل، الله أعلم، لم عند الله. قال في الليل ساعة. يقول بعض الكتب إدخال الأشاعرة والماتريدية في أهل السنة، فهم من أهل السنة؟ لا، مثل ما قال مسلم صاروا متمسكون بالخالد بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة الجماعة. الأشاعرة ما توسكوا بالإسلام الخالص، في تأويل عندهم وتحريف النصوص. فكيف نسمي الذي يصف الله عز وجل بأنه أخرس بأنه من أهل السنة الجماعة؟ ومع من كل طائفة تقول نحن أهل السنة والجماعة، فليسوغ لنا نسميهم بسلف الاتباع منهج السلف. ليس الأمر بالادعاء، وإنما الأمر بالاتباع. الله عز وجل ذكر القرآن بقوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. المقصود الذي يتبع كتاب السنة هو الذي على منهج كتاب السنة ومنهج السلف. أما شخص يقول أنا من السلف وهو يخالف معتقد وأفعال وصفات السلف فليس من السلف. وكذلك من قال أنا مسلم لكن ما يصلي، ما نسمح حتى لو قال مسلم. يقول هل بين النبي صلى الله عليه وسلم من هم الثلاثة والسبعون فرقة؟ ما بينها، والعلم فيها عند الله، تفترق تفترق تحديدها، بعض أهل العلم حددها لكن غير صحيح، تبقى كما هي، فقد تخرج فرقة زيادة أخرى فكيف نحذف السابقة؟ نقول نؤمن بأن تفترق هذه الأمة على 73 فرقة. طبعا لا يدخل فيها لا اليهود ولا النصارى لأن افترقاتهم لوحدها. يقول هل لنا أن نقوم من الليل الأول وكما كان في أبو هريرة رضي الله عنه شغله بالحديث؟ نعم، أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، قال وأن أوتر قبل أن أنام، الحديث البخاري ومسلم. الذي يخشى أنه ما يستيقظ يوتر قبل أن ينام. يقول والدتي تريد الذهاب إلى الحج وهي تملك تكاليف الحج وليس للقدرة على تكاليف الحج، وقالت لي أبيع ما عندي من الذهب الذي عندي وتحج معي، فهذا جائز؟ ما في بأس، لأن المحرم نفقته على المرأة. يقول ما أفضل أوتر في الحرم أو في البيت؟ لا، في البيت أفضل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر في البيت، وفي الحديث أفضل صحيح مسلم أفضل صلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة. يقول هل نقول من ما يفعل الفعلات البغي والاستطالة أنه فرقة من أولئك الفرق التي ذكر في الحديث؟ لا، هذا ما هو اعتقاد، معاصي. وإذا تكلمت زوجة عمي معي في الهاتف وهي تريد أن تسأل عن خبر، أن تسأل أخباري بدون كثرة الكلام من وليس واحد أخباري بدون كثرة الكلام وهي ليس واحد ما، فهل هذا يجوز؟ لا تسأل عن أخبارك بنت عمك، زوجة عمك لا تسأل عن أخبارك، ليس عن أخبارك، والدتك أختك أخوك أبوك غير المحارم ليس لون عنك. واجعل بينك وبين النساء سور من حديد. نعم، هذا نصيحتنا للشباب، اجعل بينك وبينهم سور من حديد تماما، لا تصل إليهم ولا يصلون إليك. نعم، الوصول إليهم مفسدة لك ولهم، والبعد عنهم خير لك ولهم. نعم، وما أضاع الشباب بعض الشباب للنساء للأسف، وما اهتدى ما اهتدى إلا بإذن الله بسبب العفة. ومن وجه هذا الباب المشين تحدث مع النساء ونظر إليهن قل ما يخرج إلا يهلك. الشخص لا يجعل هذه الأمور في باله، يمنعها تماما، تكلم زوجة عم أو أخبارك فلان عم من تريدين فلان خذ، بس ما يطيل الكلام. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء حبائل الشيطان، فالإنسان يحذر حبائل الشيطان حتى لا يقع. والرجل أعقل من المرأة، هي تسعى خلف هواها والرجل يقودها عقله، المرأة تقودها الهوى والرجل يقودها عقله، فلا تجعل أنت هواك، فلا تجعل هواك يقودك كما قاده، الرجل أعقل. نعم. ودائما المرأة توقع الرجل ثم تتبرع، دائما هذه طريقتهم، توقعه ثم تتبرع، هو فعل بي، هو اتصل بي، هو كلمني، هو فعل، هو اخرجني. وسورة يوسف واضحة، امرأة العزيز ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، هو اللي فعل ما فعلت، تتبرع. أيوه. لذلك أنصح دائما بالبعد عن النساء، سواء بالجسد مثل الطرقات وغيرها، أو في الهاتف أو في المحادثة، يبتعد تماما تماما.